أصناف المنافق. وأول يعني ذكر لحال المنافقين مع الجهاد قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. لا يتبعونه من أجل الجهاد، لكن من أجل المكاسب والغنائم السهلة. لو كان عرضا قريبا من أعراض الدنيا يطمعون أنهم سيحصلون، وسفرا قاصدا سهلا قريبا لاتبعوك. يتبعوك لهذه الأغراض، لا حبا في الجهاد ولا رغبة في نصر هذا الدين، ولكن بعدت عليهم الشقة، سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معه، والله يعلم أنه لكاذب. فأخبر عن حالهم وقيلهم وأكذبهم فيما يبدونه من الأعذار. والسورة هكذا يعني كلها سياقاتها الآتية كلها عن المنافقين، كلها سياقات الآتية عن المنافقين، وكل السورة من أولها إلى آخرها في أمر الجهاد، الثناء على المجاهدين وذكر ما أعد الله لهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الآيات.